بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى انسان كده نظيف وستايله لابس احسن لبس وراكب اجمل عربيه وساكن في احسن مكان ومخلي شقتك واوضتك حاجه ما شاء الله فخمه جدا، لكن ما تنساش فضل ربنا. قل لي يا ربي ما بي من نعمه فمنك انت يا رب، لان ربنا قال كده، وما بكم من نعمه فمن الله سبحانه وتعالى، هو المنعم. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. والله العظيم نفسي هات ورقه وقلم. انا مره جبت ورقه وقلم كده وقعدت بالليل لوحدي وقعدت اكتب نعم ربنا عليا، نعمه الاسلام، السمع، البصر، العقل، الام والاب، الزوجه، الاولاد، العباده، الهدايه، قيام الليل، الاذكار، طلب العلم، الدعوه الى الله، الصحه، العافيه، حسن الخلق. قعدت اكتب نعم ربنا عليا لحد ما انا قلبي تعب، ما بقتش قادر اكمل، هعد ايه ولا ايه؟ فقمت سايب الورقه وقلت له ربنا انا والله العظيم لو قعدت اكتب نعمك في ورق الدنيا كلها ومن هنا ليوم القيامه اقسم بيك يا رب العالمين ما اعرف اعد نعمك. سبحان الله، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، مع انه لو قال نعمي لصدق سبحانه وتعالى، انما هو ربنا بيقول لك كل النعم دي لازم تصب في نعمه واحده. خد بالك من الدلاله الجميله دي، قال لك اليوم اكملت لكم دينكم، خلاص الدين كمل، واتممت عليكم نعمتي ونعمتي عليكم تمت. فين يا رب النعمه؟ قال ورضيت لكم الاسلام دينا. الله، واجب علينا والله العظيم يا حبيب قلبي. امبارح كنت في محاضره في جامعه حلوان، بشكر كل اخواني والقائمين على هذه الجامعه المباركه على حسن الاستقبال، والله الذي لا اله غيره. كنت وانا بتكلم معاهم بقول لهم مش عايزين نفرق بعض عن بعض، ما فيش داعي ان احنا نقول ده اخواني وده سلفي وده علماني وده ليبرالي، هو سماكم المسلمين، ده ايمانه عالي شويه وده ايمانه منخفض شويه، زي ما كان شأن الصحابه. ده خالد بن الوليد زعل مع ابي عبيده فقال له كلمه زعلته ابو عبيده، راح اشتكى للنبي، النبي قال لخالد ابن الوليد اللي هو سيف من سيوف الله اللي هو سيف الله المسلول، قال له لا تسبوا اصحابي. بيقول لي مين الكلام دوت؟ لخالد بن الوليد اللي هو صحابي ايضا، قال له لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. الله اكبر. الله، هو مش خالد صحابي؟ قال لك ايوه، بس الصحابه رتب وايمانيات كده وكده، مش كلهم رتبه واحده. الله، هو مش في صحابه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن دين الله ولولا ان ابو بكر وقف لهم ما كانوش رجعوا تاني؟ فالصحابه رتب، رتب في السابقون وفي المهاجرين وفي الانصار وفي اهل بدر واهل احد وبيعه الرضوان وما سوى ذلك من الصحابه، اقل منهم رتبه، صحابه لكن اقل منهم رتبه. فكذلك نحن. فالمهم فجتني رساله من بنت مسيحية، وأنا بتكلم قلت لابد إن احنا نحترم الناس. ربنا قال وقولوا للناس حسنا، بنفس الكلام اللي قلته كده في الجامعة، وقولوا للناس حسنا، للناس، لكل الناس مش للمسلمين بس. أنا ما ببتسمش في وش المسلم بس، والله أنا ببتسم في وش المسلم وغير المسلم، أبتسم في وش المسلم صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأتبسم في وجه غير المسلم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عشان ما يقولش إن ديني ده صعب، ما يقولش ان ديني ده دين فيه تطرف وارهاب وغلظه وشده، ديننا مش كده، واللي يكون غير كده يبقى فاهم الدين ده غلط والله العظيم ومش مسؤوليتنا. وارجو ما حدش يعمم، ما حدش يشوف مثلا حد من الدعاه قاسي غليظ شتام سباب لعان يقول كلهم كده ابدا، لان انا لو شفت واحد دكتور داخل عمليه عمل عمليه جراحيه وغلط في العمليه نسي فرده الشراب في بطن المريض مش هقول كل الاطباء ايه فاشلين، ابانا غلطان، هو الطبيب ده اللي غلطان، انما كل الاطباء ما اقدرش اقول دول على راسي من فوق وهكذا. فقلت ونتعامل مع المسيحيين معامله بكل رحمه بكل ادب وبكل ذوق وبكل لين وبكل وبالقسط وبالعدل. فوجئت لقيتها بعت لي ورقه والله العظيم بتقول لي انا مسيحيه وعايزه اسلم، عايزه اعلن اسلامي. حاجه جميله قوي، حاجه جميله، ان فبما رحمتي من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث بيقول لك ايه؟ كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها ترق القلب. الله، محتاجين قلوبنا ترق شويه، قلوبنا قست شويه يا جماعه، قلوبنا قست لدرجه ان احنا بقينا بعضنا يعني مش كلنا يعني وحشين قوي مع بعض. ونتعامل مع بعض بشده وبغلظه، وممكن نهين بعض، وممكن نتجرأ على بعض، وممكن يبقى قلبنا غليظ ناحيه بعض. ليه؟ روح زور القبر وافتكر كده الدار والبيت الحقيقي اللي احنا هنعيش فيه بجد، والله بجد، وهنعيش فيه فتره طويله قوي، وان شاء الله يكون يا رب يكون كده روضه من رياض الجنه يا رب العالمين. قال فانها ترق القلب الزياره ديت، وتدمع العين، وبعدين وتذكر الاخره. الله، ربنا يرزقنا اياكم لذه زياره القبور، وان احنا نروح ونذكر نفسنا بهذا اليوم. عايز اقول حاجه حبايب قلبي، ماذا يوازي، ماذا يوازي نعيم الدنيا دي كلها؟ لو عشت ملكا 1000 سنة واتنعمت بكل نعمة في الدنيا وعملت كل متعة نفسي أتمتع بيها في الكون ده كله، ماذا يوازي كل ذلك بجوار أول ليلة في القبر؟ أترك الإجابة ونجاوب عليها بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بما بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام أحد الملوك اللي ملك أو حكم بلد 46 سنة، في يوم ما مات عملنا درس وقلنا ماذا يوازي ملك 46 سنة مع أول ليلة في القبر. سنة مهمة قوي والله يا شباب، والله يا أخوات، والله يا أهلي وأحبابي، أنا أقسم لكم بالله أكتر حاجة بتأدبني وبتربيني وبتظبط لي حالي مع ربي سبحانه وتعالى، إن أنا بين وقتي والتاني كده لو رايح أقضي مشاوير وعندي ساعة من الوقت وشايف إن أنا قريب من القبور، بحود وأروح كده أقعد أشوف المكان اللي في يوم من الأيام هنزله. ومرة كنت في جنازة واحد من أقارب أحد أصحابي، فروحت هناك والله ما أنسى الموقف ده، فنزلت معهم عشان ندفنه ونظبط الدنيا كده ونوجهه للقبلة. فبعد ما دفناه وطلعوا بقى الشباب اللي كانوا معايا، فروحت نايم في القبر وقعدت أتخيل المنظر. كان أكتر لحظة فعلا مؤثرة في حياتي. رحت نايم كده وأنا نايم شايف السماء والناس بصالي بقى اللي فوق، فبقول لي يا شيخ محمود قلت له أقسم لك بالله وأقسم لكم جميعا بالله، لو أعلم أنه سيكون روضة من رياض الجنة والله ما كنت أطلع أبدا، وأتمنى أني أقبض في هذه اللحظة. اعمل اليوم دوت، القبر صندوق العمل، اللي هنعمله هنا هنلاقيه هناك. اقعد فكر كده، واقعد فكري، يوم منزل قبري نفسي أنزل بإيه؟ نفسي أنزل وأنا تارك للصلاة؟ لا طبعا، استغفر، أعوذ بالله، ده ممكن أتعذب في قبر لو أنا تارك للصلاة. طب ما تصلي قبل ما تنزل، خصوصا وانت مش عارف امتى هتنزل. طب ممكن تنزلي وانت عمرك ما لبست حجاب ولا يا خبر ربي، دي مصيبه، انزل وانا في يوم من الايام ما لبستش حجاب؟ لا طبعا، عايز البس حجاب قبل ما اموت. طب وانت عارف امتى هتموتي؟ الحق نفسك. ممكن تنزل القبر وامك وابوك غضبانين عليك، يا خبر، دي تبقى مصيبه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله. اول واحد من الثلاثه يا شباب وبنات، العاق الوالدين، ربنا مش هيقبل منه لا صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج ولا عمره ولا اي حاجه في الدنيا الا اذا رجع يبر امه وابوه، لازم يموتوا راضيين عنه. طب لو هم كفره، حتى لو كانوا كفره وصاحبهما في الدنيا معروفه، الله اكبر، حتى لو كانوا كفره وبيدعوك كمان للكفر، عاملهم احسن معامله، اكرمهم، اكلهم وشربهم وعاملهم احسن معامله، بس ما تسمعش كلامهم في اي كفر او شرك. يعني اسمع كلامهم في امور الدنيا، عايز اكل يا ابن، حاضر يا امي، عايز اشرب على عيني، وديني المشوار ده على راسي من فوق، قضي لي المصلحه دي، تأمري ست الكل. انما اكفر بالله، ما اقدرش يا امي، ربنا غالي عندي يا امي، والله ما اقدرش ان انا اسمع كلامك، يا ريت انت يا امي يا ست الكل ابوس راسك بس تسلمي، ابوس راسك يا امي بس تؤمني. الله، هي دي الاخلاق. وحكيت لكم قبل كده قصه الشاب اليهودي اللي احنا قابلناه في امريكا وكان اسلم. لما الشيخ سأل أمه: أنت زعلانة أنه أسلم؟ قالت له: أبدا، ده أنا فرحانة جدا. قالت له: ده كان بيضربني وبيشتمني وياخد فلوسي وعمره ما بيرضى يقضي لي مشوار ولا مصلحة. فجأة لقيته جاي من بره بيبكي وبيقبل راسي وإيديا وبيقول لها: أنا خدامك وتحت رجليك من النهارده، هشتغل وأصرف عليك وأسمع كلامك وأقضي مشاويرك وأكون خدام تحت رجليك. إيه اللي حصل؟ قالت له: قال لها أسلمت. فقالت له: ما فيش أجمل من الدين ده اللي يخليك تبقى كويس كده مع أمك. حاجة جميلة قوي، إحساس حلو قوي، انك تحس ان الاسلام بيغيرك، مش منظر، مش مسلم كده قشره منظره بس، ان انا اكون منظري كده مسلم وحلو ما شاء الله، لا خلق ما فيش، وسلوكيات متعبه ومعاملات ما فيش اسوأ من كده. مين قال الكلام ده؟ الدين والمعامله. حديث ضعيف يا شيخ محمود، عارف والله يا حبيبي، بس معناه صحيح، خدت بالكوا؟ عشان كده بقول لو كان عندك كنز من كنوز الدنيا ونزلت قبرك وما فيش عمل صالح، ايه فايدة الكنز؟ ولو كنت افقر انسان في الدنيا ونزلت قبرك بعمل صالح، الله اكبر عليك، ربنا يحفظك ويحميك ويثبتك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قال كما عند مسلم: ويؤتى باشد الناس بؤسا. الاول قال يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأله الله عز وجل، ده راح اتنعم نعيم اكتر من قارون. فقال له جل وعلا: عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ فقال: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، ما شفتش خالص خير في حياتي. ده مين يا جماعة؟ ده أنعم أهل الدنيا، أكتر من الملوك والرؤساء والوزراء والسفراء، واحد ما حدش شاف النعيم اللي هو شافه في حياته. سبحانك يا رب، خدت بالكم؟ ويؤتى في المقابل بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، واحد يتعذب عذاب ما حدش شافه في الدنيا بس كان من أهل الجنة، انه كان راضي عن ربنا وكان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى وصابر على قضاء ربنا وراضي بقضائه، فيغمس غمسه واحده في الجنه ثم يساله الله عز وجل: عبدي، هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رايت بؤسا قط وما مرت بي شده قط. عشان كده بقول لك، تحب تدخل قبرك بايه؟ بترك الصلاه ولا بالصلاه؟ تحب تخش قبرك بحجاب ولا من غير حجاب؟ مش حجاب تخش قبرك محجاب، يعني تكون لست حجاب قبل ما تخش القبر ولا لا؟ تخش القبر ببر ولا دين ولا عقوق؟ باكل حلال ولا حرام؟ تخش القبر بصله رحم ولا قطيعه رحم؟ تخش القبر باتباع النبي ولا ابتداع في دين النبي؟ هي دي المساله. عشان كده بقول، معقوله بعد ما بنسمع كلام القبر او سيره القبر، معقوله لسه ما تبناش؟ معقول يعني؟ ما هو كل بني ادم خطاء، بس قال ايه؟ قال: وخير الخطائين التوابون. عايزين نكون خير الخطائين، عايزين. انا ايه رايكم ما تيجي نتوب لليلاتي؟ طب والله العظيم انا اول واحد فيكم، هتوب الهلال ان شاء الله. هتوب من ايه يا شيخ محمود؟ اقول لك، هو النبي كان بيتوب من ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه البخاري كان يستغفر الله عز وجل في اليوم والليله أكثر من 70 مرة، في رواية مسلم كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنا هتوب لهذا يا شباب، وهتوب لهذا يا بنات، وآبائي وأمهاتي وأولادي وحبايبي ويناسي، هتوب. تيجي نتوب لهذا؟ اللي هيتوب يرفع إيده. أنا رافع إيده، وإخواننا ورا الكاميرا رافع إيدهم إن شاء الله، والمخرج يرفع ايده، والدنيا كلها لازم ترفع ايدها. محتاجين عشان ربنا يكرمنا ويرحمنا ويخرج الامه من الازمه دي حاجتين: ان احنا نتوب ونقرب من ربنا شبر. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اكان يمشي اتيته هروله. ومحتاجين ان احنا نرحم بعض. ارحموا ترحموا، تنزل رحمات ربنا علينا سبحانه وتعالى. نغرق رحمه كده بس لو احنا رحمنا بعض وتعاملنا مع بعض بآدمية وبرقي واحترام وأدب ودين. سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع بقى لحديثنا، بيقول للصحابة: وددت أن قد رأينا إخواننا. في ناس فاهمة الحديث ده غلط، في ناس فاهمة إن إحنا إخوان النبي والصحابة مش إخوانه. لا، الإمام النووي بيقول: لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عن القاضي عياض، لم ينفي النبي أن الصحابة أيضا إخوانه، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا إخوان ولسنا أصحاب. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم إخوان وأصحاب، واخد بالك؟ يقول: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. خدت بالك؟ فإذا فالنبي لم ينفي أخوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نرجع بقى يعني للمنحة الكبيرة اللي النبي قالها، بيقول: وددت أن قد رأينا إخواننا. أنا أول ما قرأت الحديث ده أول مرة كاد عقلي أن يطيش، عقلي ده كاد، والله العظيم حسيت كده مش مصدق نفسي. الرواية ده صحيح؟ ده الحديث ده فين؟ الحديث ده رواه مسلم، رواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. قلت: يا خبر أبيض، إحنا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب بالله عليك وبالله عليك وبالله عليكم كلكم، إحنا عملنا إيه عشان نستحق ونستاهل ان النبي يقول انتوا اخواني؟ طب اسالك سؤال وما تزعلش مني، تستاهل تكون اخو النبي؟ عملت ايه؟ وانت تستاهل تكوني اخت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عملت ايه؟ انا عن نفسي والله انا ما سواش حاجه، والله العظيم انا شايف نفسي ولا حاجه، ما سواش حاجه، ما استاهلش ان النبي يقول ان انا اخوه. لكن ان شاء الله من النهارده باجتهد في ان اكون اخو النبي، اجتهد بجد ان انا ابذل حياتي كلها، ابذل كل ما استطيع، وقتي ومالي وحياتي ودعوتي وكل ما املك، من اجل ان انا افوز بان انا اجي يوم القيامه اقول له: انا اخو النبي، انا اخوك يا رسول الله، انا ابنك واخوك وتلميذك وخدامك صلى الله عليه واله وسلم. نستحق الكلام ده ازاي يا جماعه؟ يعني نستحق يكون اخوان النبي ازاي؟ يا ترى سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى لما النبي امرنا ان احنا نصلي صلينا؟ لما امرنا ان احنا نزكي زكينا؟ لما امرنا نرحم بعض وقال انما المؤمنون، يعني قال مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، كنا كالجسد الواحد؟ لما النبي اخبرنا ان احنا لازم نحب بعض ونود بعض ونزور بعض ونزور المريض ونتبع الجنازه ونرحم دوت ونعطف على دوت ونكرم اليتيم ونبر الوالدين ونصل الرحم ونكرم الضيف ونعمل كل الخير ده كله، سمعنا كلام النبي؟ ولا حقدنا على بعض وحسدنا بعض وضايقنا بعض وعملنا مشاكل مع بعض وبحاضر لبعض ومحدش فينا بيسامح التاني وبنظلم بعض وعاملين مشاكل وبنفتر على بعض الا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ فين بقى حياتنا من حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي عايز يكون اخو النبي لازم يسمع كلام النبي، لازم يتبع النبي، لازم ينتهي عن نواهي النبي. نهانا عن كذا ننتهي. النبي نهاكي عن التبرك لازم تلبسي حجاب. النبي نهانا عن العقوق لازم نبر ابائنا وامهاتنا. النبي نهانا عن اكل الحرام فلازم ناكل حلال. النبي نهانا عن قطيعه الرحم. خد بالك النهارده بيطلعوا شعار يقول لك الاقارب عقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من سره ان يبسط له في رزقي وان ينسى له في اثري فليصل رحمه. واحنا نقول الاقارب عقارب؟ ده كلام ملوش علاقه بدين النبي ملوش علاقه بسنه النبي ولا بهدي النبي ابدا صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يكون اخو النبي لازم يسمع كلام النبي، لازم يتبع النبي، لازم يكون زي النبي، لازم يصلي زي ما النبي صلى، لازم يتوضى زي ما النبي توضى، لازم نحج زي ما النبي حج، لازم يكون اخلاقنا زي اخلاق النبي، سلوكياتنا زي سلوكيات النبي، معاملاتنا زي معاملات النبي، برنا بابائنا وامهاتنا زي ما كان النبي بيعلمنا، صله الرحم زي ما كان النبي وصول للرحم، اكرامنا لليتامى، اكرامنا حتى للكفار، ورحمتنا بالكفار زي رحمة النبي بالكفار. ده كان بيرفض يدعى عليهم. ألا تدعو الله على المشركين يا رسول الله؟ والحديث رواه مسلم قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هو ده حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده والله العظيم محتاجين زي ما قلت لكم في أول حلقة إن إحنا نقعد كده نكتب نعم ربنا ونحصيها ونعدها ونشوف نعم ربنا عليه يعنينا قد إيه وإحنا عملنا إيه بالنعم دي بقى، واخد بالك؟ والحاجة التانية محتاجين نقعد كده مع نفسنا وكل واحد يسأل فينا نفسه، والله العظيم طالب منكم حاجتين أو ثلاث حاجات النهاردة، وبالله عليكم لو معاك ورقة وقلم اكتبها. رقم واحد عد نعم ربنا، اكتب ورقة، هات ورقة وقلم كده واكتب نعم ربنا عليك. والحاجة التانية، الحاجة التانية إن أنت اسأل نفسك أنا عملت إيه عشان أكون أخ للنبي؟ إن أنا هل أستاهل أكون أخ للنبي عليه السلام؟ والحاجة الثالثة اسأل نفسك، وده سؤال حلقة النهاردة، وكل اللي هيعمل مداخلة النهاردة بعد إذنكم بعد الفاصل الأخير كل اللي يعمل مداخلة وكل اللي تعمل مداخلة يقول لو وقفت قدام النبي لمدة دقيقة، وإحنا قلنا الكلام ده في حلقة قبل كده بس عايزين نعيده ونذكر الناس بالموضوع دوت. لو وقفت قدام النبي عليه السلام لمدة دقيقة هتقول له إيه؟ وهتقدم له إيه هدية؟ هتتوب من إيه؟ وهتخدم دين ربنا بإيه؟ وهتقدم حاجة لسنة النبي في إيه؟ إيه اللي ممكن تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا ابن عباس بيقول ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل في علا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. محتاج نفهم الأبجديات والأولويات الجميلة اللي في دين الله سبحانه وتعالى. يا ترى اتبعنا النبي؟ يا ترى مستعدين نتبع النبي؟ يا ترى بنحب النبي؟ طب اللي بيحب النبي لازم يتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله، اللي عايز يفوز بمحبة ربنا لازم يتبع النبي. ربنا قارن يعني حبك ليه هو سبحانه وتعالى بأن أنت تتبع نبيه. لو اتبعت النبي ربنا هيحبك سبحانه وتعالى. شوف قد إيه، شفت قد إيه النبي غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده محتاجين إن إحنا نعمل كشف ومراجعة وأشوف أنا فين من حياة النبي. بالله عليكم يا مسلمين اقروا سيرة النبي، اقرأوا شمائل النبي، شوفوا أخلاقيات النبي، شوفوا سلوكيات، شوفوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلموا النبي كان بيعمل ايه، عايش ازاي، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بينام ازاي، بيخرج ماشي ازاي في الطريق، بيخش المسجد ازاي، بيقعد ازاي، احواله ايه مع ذكر الله، مع القرآن، مع ازواجه، مع اولاده، مع جيرانه، مع قرايبه، مع اصحابه، مع ارحامه، مع امته. شوفوا النبي كان بيعمل ايه. ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي مشتاق ليكم وخايف عليكم. النبي لما يقول كما عند أحمد بسند صحيح طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني له حضراتكم. قالوا وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. الحديث الثاني رواه الترمذي بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة إن من ورائكم زمان الصبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. في رواية أبي داود قال فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. الحديث الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول لك خليها بعد الفاصل، فاصل قصير وأرجع لكم. صلى على حبيبك. محبه ولحظه صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لحضراتكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبكم ومشتاق ليكم وخايف عليكم. في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا فإني اختبأت. خدت بالك من اختبأت؟ ديت حاجة مخبيها لنا. فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. شوف من حنان النبي ومن رحمته بينا صلى الله عليه وسلم، ما هو ربنا قال كده: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمة النبي بالأمة إنه بيعلمنا إزاي نفوز بشفاعته في يوم ربنا قال عنه: يوما يجعل الولدان شيبة. فعايز يقول لك بقى الأطفال لما يشوفوا يوم القيامة شعر راسهم هيشيب من أهواله. وفي أفراح طبعا، عشان الناس ما تظنش نحن بنتكلم عن أهواله بس، لا، في أهواله وفي أفراح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك كمان إزاي تفوز بشفاعته. أدي أول حديث: وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الحديث الثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحديث الثالث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. الحديث الرابع رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بها. الله أكبر. إذن من رحمة النبي بالأمة بيعلمك إنك لو جيت في وقت يوم القيامة ده وبتبحث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك أربع حاجات تخليك تفوز بشفاعة يوم القيامة، أسهلهم وأبسطهم إنك أنت تسأل المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وآتي محمدا الوسيلة تدعو له بذلك بعد الأذان. والأسهل برضو منها أن تصلي علي عشرا حين تصبح وعشرا حين تمسي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حنية النبي على الأمة أنه كما في الصحيحين لما أخبر أن في 70,000 من أمته سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: فاستزدت ربي، فزادني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي، وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية أخرى: فزادني مع كل واحد 70,000. رواية بتقول زادني مع كل واحد 70,000، مع كل واحد من 70,000 70,000، ورواية تانية: فزادني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. النبي بقى مشتاق لنا، احنا بقى مش مشتاقين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اخبرنا ايه مع النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من اعجب ما قرات، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح، وارجو ان حضراتكم كل واحد فيكم كده فكر انا الحديث ده بالنسبه لي فين، وانا فين بالنسبه للكلام ده. قال: ان من اشد امتي لي حبا، خد بالك، او اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي، يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. الله، خليك صريح مع نفسك كده، بالله عليك تتمنى تفقد كل حاجة في حياتك وتشوف النبي؟ صادق في الموضوع دوت؟ طب ما بتسمعش كلام النبي ليه؟ النبي ما طلبش منك كل ده؟ ما قالكش افقد فلوسك وأهلك وناسك وحبايبك وشوفني؟ لا، ده بيقولك اتبعوني. فاتبعوني حتة، بس اتبع النبي، امشي ورا النبي، الخير كله والله العظيم في طريق النبي. والله العظيم النبي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. النبي لا يريد بنا إلا الخير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزعل لما واحد يهودي يموت على ديانة اليهودية ويبكي ويقول: نفس تفلتت مني إلى نار جهنم، أمال لما نفس مؤمن تتفلت من النبي صلى الله عليه وسلم وتخش النار، أمال النبي يكون حزنه علينا قد إيه؟ عشان كده محتاجين ان احنا بالبلدي كده نفرح النبي، محتاجين نفرحه، محتاجين لما نيجي على حوض النبي عليه الصلاه والسلام نقول له يا رسول الله اتبعناك، ما الفناش دين من عندنا، ما ابتدعناش يا رسول الله، اتبعنا سنتك وعملنا زي ما كنت بتعمل وعلمنا الدنيا كلها سنتك يا رسول الله، بلغه عني ولو آية. الله أكبر، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله أكبر. الإمام ابن القيم بيقول لك فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول لك أشد أمتي لي حبا، مين يا رسول الله؟ النبي بيقول للصحابة، قال لهم ناس، قوم يكونون من بعدي، ناس جايين بعدية، يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. والله أقسم بالله جل وعلا أتمنى لو فقدت كل حاجة في حياتي وإني أشوف النبي لحظة واحدة فقط ثم أفقد كل حاجة في سبيل هذه الرؤية. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ناس كانت وما زالت حريصة على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن أنس أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت، هي دي بقى اللي احنا عايزينها، أنت مع من أحببت، تحب النبي؟ تحب الصحابة؟ بتحب الصالحين؟ ولا بتحب مين؟ ولا بتحب حد غير النبي ومكسوف تقول؟ ولا بتحب النبي بس حبك ليه يعني نص ونص؟ ولا بتحبه بس مش عايز تسمع كلامه؟ ما هو ده ما يبقاش حب برضه، يعني ما دمت بتحبه بقى لازم تسمع كلامه. ولا بتحب النبي وتقول أنا بحبه بس مش هصلي، بحبه بس مش هلبس حجاب، بحبه بس مش هعمل زي ما كان بيعمل، هعيش حياتي وأنا مولع جدا ومغرم بالغرب وحضرت و فمش هقلد النبي. مع إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفك إن السعادة كلها في اتباع شرعه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله، الحياة الطيبة مش بالفسح والأكل والشرب والطيارات والعربيات والفلل، والله العظيم الحياة الطيبة بأن أنت يبقى قلبك موصول بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعرف واحد بيقول لي إن ليه قريبه مليونير، بيقول له أنا عندي قصور وعندي وعندي وأعيش لوحدي لأن هو متجوز ومش مخلف فمش لاقي حد، وزوجته مشغولة وهو مشغول عنها فبيتقابلوش كتير، فبيقول له حياتي كلها مقضيها باكل لوحدي وعايش لوحدي واتفسح لوحدي. ففي يوم من الأيام وقعد في قصر من قصوره، لقى الرجل الغفير اللي عنده قاعد في غرفته مع زوجته والست البسيطة وبياكلوا كده قاعدين على طبلية وبياكلوا وولاده حواليه، فلقى في قمة سعادته. فبعد ما خلص أكل نذاله قال له انت مبسوط يا عم فلان؟ قال له طبعا يا باشا مبسوط، ربنا يبارك فيك وعايشين في خيرك يعني كلام البسيط بتاعهم ده. قال له بجد سعيد؟ قال له طبعا. قال له ايه سر سعادتك؟ قال له الحمد لله عايش في وسطي زوجتي وولادي وبناكل لقمة حلوة ومبسوطين ومسطورة وصحتنا حلوة وعايزين اكتر من كده، ونصلي فرض ربنا ونتمنى ربنا يقبل مننا. يعني السعادة مش بكتر الفلوس ولا الكلام ده كله، ممكن تلاقي قصور مقفولة على شقاء، وممكن تلاقي عشة مقفولة على محبة وعلى سعادة وعلى سرور. ربنا يملى بيوت المسلمين جميعا يا رب سعادة وسرور رب العالمين. فاحنا عايزين نوصل لحتة صحبة النبي. قال له ما أنت مع من أحببت. فاحنا بنحب النبي والله، وبنحب أبا بكر وعمر، لأن أنس قال كده، قال له والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله العظيم يا رسول الله، والله العظيم كل جمهور ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنحب النبي وبنحب الصحابة وبنحب كل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. الحديث الثاني اللي لما النبي قال لربيعة، والحديث رواه مسلم، قال له سألني شأن يا ربيعة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال له أو غير ذلك؟ قال له هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. أخبرني إيه مع السجود؟ بنصلي؟ بنسجد؟ السجود فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله، بعد ما نخلص الحلقة قوم اتوضى وصلي ركعتين كده قرب لربنا، وقوم وادع لنفسك ولأمتك ولأولادك وللشعوب الإسلامية وإخوانك في سوريا وكل وبرما وادعي للمسلمين في كل مكان ومقرب، وادعي لاولادك ان ربنا يصلح حالهم ويكرمهم ويهديهم وينجحهم ويرزقهم ويوسع عليهم. قوم وصلي فاسجد واقترب. ربنا بيقول لك عايز تقرب اسجد، وزي ما بقول لك دايما انزل تحت تطلع فوق. والحديث الاخير حديث المحب اللي رواه الطبراني في الاوسط باسناد الحسن، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاله واحد فبيقول له يا رسول الله والله لانت احب الي من نفسي ومن مالي ومن ولدي ومن الناس اجمعين، واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، بس عندي مشكله، فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا انك اذا مت رفعت مع نبينا في الجنه، وانا اذا مت ودخلت الجنه فاني اخشى الا اراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله أكبر، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نرجع للحديث بقى، قالوا له يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله، أنت بتقول إنما إخواني أناس يأتون من بعدي، ده اللي جم من بعدي هم دول إخواني، طب بتعرفهم ازاي امتك اللي جات من بعديك؟ فقال لهم ارايتم لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهري خيل دهم بهم الا يعرف خيله؟ قلت لكم الغر المحجله، قلت الغره لمعه كده في جبهه الفرس، يبقى فرس مثلا اسود خالص واخد بالك، وتلاقي في جبهته كده بياض، طبعا بتبقى سمه كده جميله قوي مخليه شكله في منتهى الجمال اللي في الدنيا. فتخيل حضرتك هل انا هاجي اسود؟ لا مش هتيجي اسود، تفهمش الحديث غلط، انما هتيجي في نور نور نور طالع من الجبهه ومن رجليك. ليه؟ ده نور ايه يا جماعه؟ ده نور الوضوء، نور وضوء المسلمين اللي بيتوضوا كل يوم على الاقل 5 مرات للخمس صلوات. الله، يبقى غر محجله، واخد بالك ان ممكن يكون خيل سود كلها موجوده في مكان كده وبينهم مثلا 10 خيول في عندهم بياض في الجبين او في الجبهه وبياض في رجلهم، مميزين جدا وسط الفرسان دي كلها او في وسط الخيول دي كلها. كذلك امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلاقي الأمم كلها واقفة في أرض المحشر وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيصلوا ويتوضوا اللي على طول ما شاء الله من أهل الطهارة والوضوء والصلاح والسجود، تلاقي الجبين ده طالع منه نور ورجليه من تحت طالع منها نور من آثار الوضوء. فالنبي لما يشوفهم ويلاقي الوشوش المنورة اللي طالع نور كده من الجبهة، هم دول أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك خيل غر محجله في بين ظهري خيل دهم بهم، بين خيل سوداء شديده السواد، خدت بالك؟ فدي علامه امه النبي محمد. الامم الثانيه ما فيش فيها النور دوت، امه النبي محمد الوش منور والقدم والرجل منوره من اثار ايه؟ من اثار الوضوء. اخبرنا ايه مع الوضوء يا مسلمين؟ يا ترى معقوله ممكن يكون في حد شايفنا لحد دلوقتي ما بيصليش؟ معقول ممكن يكون حد قاعد بيتفرج علينا دلوقتي الصلوات الخمسه بيسمع حي على الصلاه حي على الفلاح، بيسمع نداء الملك الملك جل جلاله وما بيقولش لبيك ربي، ما بيقومش يصلي، ما بيقومش يتوضا كده ويقول الله اكبر ويصلي ويسجد ويقرب من ربنا ويدعي بيطلب اللي هو عايزه عشان ربنا يكرمه. اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه من عمليه الصلاه، فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. اوعى تخسر، لو رفضت تسجد لربنا هنا في موقف صعب قوي هيحصل في الاخره. ايه هو؟ قال جل وعلا يوم يكشف عن ساق، ساق الملك جل جلاله، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ليه لا يستطيعون؟ قال لك الجسم يتهبس، يجي يسجد يسقط على ظهره. قال لك يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. ايه السبب يا ربي؟ قال لك وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. صحتهم زي الفل ما شاء الله، طول بعرض وصحة ووش ناضر ما شاء الله، تقول له اسجد لربنا يقول لك اسف ما اسجدش لربنا سبحان الملك. مرة واحد بيحكي لي عن واحد كان شعره كده عامله فورمه كده ومظبطه والقصه نازله، فبيقول له عايزين نصلي، قال له وبوظ الفورمه ديت، خد بالك سبحانك يا رب، يروح يعتمر ومش عايز لا يحلق ولا يقص، خد بالك، يقوم واخد حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا. لا يا حبيب قلبي، انت كده لم تتحلل. التحلل بالتقصير من الشعر كله او بحلق الشعر كله، مش حته من هنا وحته من هنا. خساره، خساره ان انت يا سيدي مش هنضيع البرستيج الجميل والمنظر الجميل والفورمه الجميله، قصر شويه ولو حتى قد كده عشان ما تضيعش برضو الجمال ده، ومش مشكله. النبي دعا بالرحمه للمحلقين 3 مرات، ودعا للمقصرين بالرحمه مره واحده، مش مشكله، فوز بالرحمه مره واحده بس تتحلل. المهم نرجع لموضوعنا، كل ده من الوضوء ومن الصلاه. اخبرني ايه مع الصلاه؟ واخبرني ايه مع الوضوء؟ وتخيل بقى لما كل الامم لها شكل وانت ليك شكل جميل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحليه النور، الحليه اللي هي ايه؟ اللي هي النور. لذلك كان سيدنا ابو هريره، خد بالك وانت بتتوضى بتوصل الميه لحد فين؟ خد بالك بقى، لحد هنا. ابو هريره كان بيوصل الميه لحد هنا، فبيقولوا له ايه؟ قال لهم: تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. عايز النور يوصل لحد هنا ويجي بيغسل الاقدام، يقوم مزود شويه، ليه؟ عايز النور يخطر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز. سبحانك يا رب، فوز، فوز عظيم جدا، وفوز مبين وفوز واضح، هو ده الفوز العظيم. سبحان الله، ان انت تلاقي نفسك من اهل الانوار، خدت بالك؟ سبحان الله، ربنا يا رب يجعلنا واياكم من اهل الانوار. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول بقى في تكمله الحديث، بيقول فانهم يعني امه النبي محمد، وبيقولوا كيف تعرف من لم ياتي ونمت؟ قال: ارايت لو ان خير رجلا له خيل غر محجله بين ظهري خيل دهم بهم، الا يعرف خيله؟ فانهم، ده تكمله الحديث، فانهم يعني امه النبي محمد ياتون غرا محجلين من الوضوء. ثم قال: وانا فرطهم على الحوض. الله، عايز يقول اللقاء فين؟ اللقاء اصلا عند الحوض. وانا ببص على الامه كده، فاللي وشه فيه نور طالع منه وطالع من رجليه نور، دول امتي، هم دول حبايبي، هم دول اللي كانوا بيتوضوا، هم دول اللي كانوا بيصلوا، هم دول اللي كانوا بيتبعوا سنتي، هم دول اللي كانوا بيسمعوا كلامي، هم دول اللي كانت اخلاقهم زي اخلاقي، هم دول اللي كانت سلوكياتهم ومعاملاتهم واخلاقياتهم كانت زيي بالظبط. ليه؟ لانه سمعوا كلام ربنا: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الله، فالنبي سبقنا على الحوض. عارف الحوض شكله عامل ازاي؟ في حديث واحاديث كثيره جدا في الحوض، وتقدر تعرف تفاصيل الحوض ده بقى في كتاب رحله الى الدار الاخره، مذكوره بقى رحله الى الاخره، ومن ضمنها بقى الحوض بقى، ومين اللي هيشرب ومين مش هيشرب. حاجه عجيبه جدا. حديث رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيره شهر، اركب خيل كده واجري بيه سريعا ليل ونهار لمده شهر كامل، تاخد الحوض من اوله لاخره في شهر كامل. قال لك: حوضي مسيره شهر، ماؤه ابيض من اللبن، وفي روايه ابيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل. الله، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية كيزانه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يا رب، يا رب في هذه الليلة المباركة، يا رب اسقنا جميعا، يا رب يا رب اجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، واسقنا من حوضه الانور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. فتخيل كده الناس عطشانة في ارض المحشر، وبعدين ما فيش مكان تشرب فيه في ارض المحشر، لان سيدنا ابن مسعود بيقول كده، بيقول لك: يحشر الناس يوم القيامة اجوع ما كانوا واعرى ما كانوا واعطش ما كانوا. سبحان الملك، حاجة عجيبة جدا. فتيجي عطشان ما فيش مكان تشرب فيه إلا حوض النبي، تخيل، فتروح للنبي وتفاجأ بمفاجأة كبيرة. في ناس هتشرب، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، وفي ناس النبي قال عنهم إيه؟ قال لك: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. وإنت عطشان بقى يوم القيامة ونفسك تشرب شربة ورايح للنبي، متخيل حضرتك تستحق انك تشرب وانت تستحق انك تشربي؟ طب قدمنا ايه عشان نشرب بجد؟ قدمنا ايه؟ طيب لو النبي زارنا في بيتنا هيلاقي احوالنا عامله ازاي؟ موافقه لسنه النبي ولا لا؟ لو بيتنا ده من ازاز شفاف والناس شايفانا نقدر نعصي ربنا؟ طب من باب اولى ان احنا نستحي من ربنا ونستحي من رسول الله لما تعرض عليه اعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاصل قصير ونرجع لكم نتلقى اتصالاتكم وايميلاتكم. فاصل قصير، صلى على حبيبك. دفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الواحد بيقعد يفكر يقول يعني ازاي ان انا اتخيل، والله انا مرضاه لحد ان واحد يجي يوم القيامة هو مسلم ويحب ربنا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويروح عشان يشرب من حوض النبي شربة واحدة ويلاقي الملائكة وتقول له ارجع ما ينفعش تشرب. فالنبي بيدافع عنه بيقول هلم إلي، وفي رواية أصحابي يا رب. فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كانوا بيصلوا صلاة غير صلاتك، كانوا بيذكروا ذكر غير ذكرك، كانوا بيقروا قرآن بطريقة غير طريقتك، كانوا ما بيتبعوكش يا رسول الله، كانوا بيألفوا سنن جديدة خالص، كانوا بيبتدعوا في دين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وإياكم، شوف بيحذرهم، وإياكم. وخد بالك في بداية الحديث قالوا له يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع، كأن واحد بيوصي كده الوصية الأخيرة في حياته. قال لهم وإياكم ومحدثات الأمور، ما تألفوش جيم من عندكم، فإن كل محدثة، طبعا كل محدثة في أمور الدين مش الدنيا، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ليه قلت في الدين؟ الإحداث أو البدعة تكون في الدين مش في الدنيا، وإلا في لو كانت في الدنيا كمان تبقى بدعة. يبقى معنى كده لازم نركب جمال زي زمان ونقعد على الأرض وناكل على الحصيرة، وما ينفعش نقعد على سفرة. زي ما بعض الشباب اللي كان دماغهم مقفلة في يوم من الأيام راحوا زاروا شيخ من المشايخ، فالمهم عايزين يسألوه بعض المسائل الشرعية، فجاب لهم ترابيزة السفرة كده وحط لهم الأكل عليه، وراح يجيب بقية الأكل فلقوا مكسرين ترابيزة السفرة. فبيقول لهم ليه كده يعني؟ ايه اللي حصل؟ قالوا له لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على السفره ديت، فدي بدعه. قال لهم طيب جزاكم الله خير، ناكل على الارض يعني؟ قالوا له طب خلاص ناكل على الارض. طلع بره لقاهم كلهم كانوا جايين له ايه؟ راكبين عجل وحاطين العجل قدام البيت. مسك العجل كله كسره. فبعد ما اكلوا وشربوا وبسطوا وهم ماشيين لقوا العجل كله مكسر. قالوا له ايه ده؟ مين اللي كسر العجل؟ قال لهم انا والله كسرتها لكم. قالوا ليه؟ قالوا لهم النبي ما ركبش عجل، النبي كان بيركب جمل، فلو كنتوا جايين لي بجمل كنت سبته سليم زي ما هو. فقال لهم افهموا دي صح، البدعه في الدين مش في الدنيا. يعني ما اقولش ده مبتدع ركب عربيه، يبقى الطياره بدعه والعربيه بدعه والنوم على السرير بدعه والقعده في الشقق اللي في الابراج دي بدعه، واخد بالك؟ ولو لبست كده مثلا ساعه تبقى بدعه. مين قال الكلام ده؟ عايزين نفهم دين ربنا يبارك فيك. مين معانا حبيب؟ الاخت خديجه من اسبانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اريد ان اتكلم مع محمود، الشيخ محمود المصري. مع حضرتك يا فندم. يا ريت بس حضرتك وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. وانا فرحانه نحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا اختي خديجه، وربنا يحشرك مع امنا خديجه يا رب العالمين. فعلا الله ينصح انا بزاف. الله يبارك فيك. وزي يا شيخ ان تدعو لي، انا اعيش هنا في اسبانيا وزوجي في المغرب. نعم. اريدك ان تدعي لنا بجمع الشمل يا رب. ربنا يجمع شملكم ويحفظكم. وانا بوصي زوج حضرتك، ما ينفعش يا جماعه واحد يسيب زوجته في غربه عايشه لوحدها، ما ينفعش. هتقول لي لقمه العيش واكل العيش، اكل العيش حتى لو مش هتحوش ولا مليم. وانا بوصي كل احبابي وكل اخواني اللي انا بحبهم وعارف ان هم بيحبوني، وعارف ان هم لما بنصحهم نصيحه هم عارفين انا بنصحهم لله. اللي عايش في غربه يا شباب ويا رجاله، اللي عايش في غربه عشان ياكل ولاده، خد ولادك معاك وخليهم ياكلوا معاك، وحتى لو ما حوشتش ولا مليم كفايه ان زوجتك وولادك في حضنك. الله يبارك فيكم. لان في ازواج بيسيبوا زوجاتهم بالسنتين والثلاثه والاربعه والله العظيم، والزوجه تقول والله العظيم ما عارفه اعيش، مش قادر احكم على ولادي، ولادي ضاعوا مني وهو قاعد هناك بيجمع فلوس. فربنا يحفظك يا اختي خديجه ويجمع شملك مع زوجك يا رب العالمين. الاخت بتقول هل يجب طاعه الحماه كطاعه الام؟ لاني اطيع حماتي خوفا من دعائها علي. لا، انت بتطيع حماتك في غير معصيه الله طبعا، مش عشان خايفه من دعائها، انت بتطيع حماتك اكراما، اولا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ثم اكراما لزوجك. فقط كده، يعني احتسب النية كده، انا بعملها كده عشان ربنا سبحانه وتعالى امرني ان ارحم الناس اللي حواليا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فدي كبيرة فتوقريها وتحترميها وتحبيها وتحبيها، لأن هي اللي أنجبت لك زوجك حبيبك اللي عايش معاك. وفي نفس الوقت كمان طاعة للزوج، يبقى إذن لله سبحانه وتعالى ثم إكراما للزوج. منها مش خاف من دعائها عليك ولا حاجة. أيوة الأستاذة هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يا شيخ محمود، أنا كنت بسأل لو فاتت عليا صلاة الفجر. أيوة. اصلي سنه الفجر يعني بعد يعني مع الضحى ولا يعني لو فاتك صلاه الفجر وقمت مثلا بعد الشروق عادي صلي السنه الاول وبعدين صلي الفجر، مفيش مشكله خالص. ربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال يا رب العالمين، ويرزقنا وإياكم لذة قيام الليل وصلاة الفجر. مقياس وميزان اليوم يا جماعة، والله يا مسلمين، ميزان اليوم كله كله من أوله لآخره كده صلاة الفجر. وأنا قلت النهاردة بس إحنا نسينا، قلت كل اللي يتصل يقول لي الدقيقة اللي هتقفها قدام النبي هتقول له إيه، والهدية اللي هتقدمها إيه. أنا واثق وقلبي كده مليان كده باليقين في الله سبحانه وتعالى إن ممكن حد يتصل لنا هتوب النهاردة، واحدة تتصل هلبس حجاب من بكرة إن شاء الله، واحد ما يكونش بيصلي يقول هصلي. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. بنتمنى الخير لكل المسلمين، والله وأقسم لكم بالله إني لو لو لو لو قدرت إن أكون سبب في إن كل مسلم ومسلمة في الدنيا دي كلها يكون أكون سبب دخولهم الجنة، أتمنى لو كان ده على تقطيع لحمي حتت كده علشان المسلمين يخشوا الجنة. فربنا يكرمنا ويكرمكم ويبارك فيكم رب العالمين. الأخت أسماء من المغرب بتقول فاتتني، معلش أصل أنا مش لابس النظارة في الخط معلش صغير شوية، فاتتني العديد من الصلوات ولا أذكر عددها فكيف سأقضيها؟ بصي يا أختي أسماء، في ثلاث آراء للعلماء. رأي بيقول إن لو واحد مثلا فاته الصلاة مثلا 5 سنين وهيبتدي يصلي، فلو صلى، في رأي بيقول يصلي مع كل فرض يعني الظهر مرتين والعصر مرة وهكذا، تمام؟ ده رأي بيقول كده. ورأي الثاني بيقول لا خلاص، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فكأنه كان كافرا عفوا يعني، ثم لما ابتدى يصلي كأنه الآن يدوب أسلم فغير مطالب بالصلاة. ده رأي الثاني. رأي الأخير وهذا الذي يميل قلبي إليه، إن حضرتك ابتدي صلي عادي خالص، ولو قادرة تعوضي قادرة، مش قادرة ما فيش مشكلة، لكن كتري من النوافل، لأن المولى عز وجل يأمر الملائكة يوم القيامة بإن لو كان في نقص في الفرائض بتجبر الفرائض بالنوافل، بتتحط مكان الفرائض كما صح بذلك الحديث. الأخت وفاء من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد مصري، أهلا بحضرتك، مع حضرتك إن شاء الله. أنا سعيد لأنني أتحدث معك، جزاك الله خيرا عن هذا البرنامج. الله يحفظ حضرتك يا رب. سؤالي يا شيخ، أنا أطلب منك أن تدعو لي والدتي التي توفيت قبل سنة، أسأل الله أن يرحمها وأن يرحم والدي ووالدتي ووالدي كذلك قبل سنتين، ربنا يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. يعني كان ظرف صعب، يعني فرق بينهما سنتين فقط، سنة فقط، نعم، أو 10 أشهر هكذا. الله سؤالي أن يعني كنت أحاول أن أكون بارة بوالدتي، نعم، ولكن في بعض الأحيان أقول ربما يكون ذلك غير كافي. نعم. لكن هي عندما والدتي عندما كانت على فراش الموت يعني كانت تقول أنها يعني راضية عني. يا بختك. أنا بس كنت عايز أقول لحضرتك يا أختي وفاء، ويعني سبحانك يا رب دايما يا جماعة، سبحانك يا رب، يعني دايما ربنا بيوفق الإنسان، يعني بيكون ليه حظ من اسمه. هي اسمها وفاء، وتشعر من كلامها عن أهلها وعن الأب والأم إن هي عندها وفاء. وأنا فعلا أحب إن الإنسان يكون عنده وفاء لأبوه وأمه. وبقولها لكم يا شباب ويا بنات، والله العظيم اللي ملوش خير في أمه وأبوه ملوش خير في حد. بقول للبنت اللي بتقدم لها الشاب، بص للشاب ده عامل ايه مع امه وابوه، لو كان بر بامه وابوه اقبليه، ولو كان عاق والله لو كان معاها كنوز الدنيا. اوعي اوعي، لان اللي ملوش خير في امه وابوه ملوش خير في حد. فانت ربنا يكرمك، ما دام الام راضيه عنك والاب راضي عنك كفايه بالدنيا واللي فيها، ربنا يبارك فيكي. وكتري لهم بقى من الدعاء والاستغفار والصدقه الجاريه، وحج عنهم لو ما كانوش حجوا، بس بعد ما تحج عن نفسك وهكذا. ربنا يبارك فيكي يا اخت وفاء. الأخت هناء من مصر، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ أهلا وسهلا. أنا سعيدة والله، أنا سعيد إن أنا سامع صوت حضرتك. الله يسعد ربنا قلبي. يبارك لك يا رب كده ويديك الصحة. الله يخليك. أنا كنت بسأل حضرتك على حاجة. اتفضلي. بالنسبة طبعا أهم حاجة طبعا أنا أسألك الدعاء، لأن أنا معاقة ومقدمة حج السنة دي. الله يحفظك. عن نفسي وحامي وحاصيت الحج عن والدتي. الله يكرمك. يعني أختي هتروح عشان تسقطها من على والدتي. الله يكرمك. وأنا أختي اللي دافعين حق الحج ده. فأنا بسأل حضرتك في حاجة لو سمحت. طبعا أول سؤال هسأله طبعا الدعاء، مش هوصيك بالدعاء بقى. على عيني والله. ربنا يكرمك يا رب والنبي، يعني أنا ده الوحيد، دي الأمنية اللي أنا اعتمرت الحمد لله 3 مرات. ما شاء الله، ربنا يتقبل. ربنا يعزك يا رب. فأنا كنت بس بستأذن حضرتك في سؤال، عايزة أعرف العصر ليه سنة؟ العصر يا اختي هناء ربنا يحفظ حضرتك له سنه مستحبه ورد فيها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من صلى قبل العصر اربعه، فدعا بالرحمه لمن صلى اربع ركعات قبل العصر، لكنها سنه كما قال اهل العلم واهل الفقه سنه مستحبه، لان السنن الرواتب 12 ركعه اديها معايا 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. امال المستحب ايه؟ المستحب ان احنا نزود 2 كمان بعد الظهر يبقى 4، والمستحب ان يبقى في 4 قبل العصر، والمستحب ان يبقى في 2 قبل المغرب، والمستحب ان يبقى في 2 قبل العشاء، انما الباقي كله ده سنن رواتب، سنن مؤكده. فاذا فالعصر السنن اللي قبليه اللي هي 4 ركعات سنه مستحبه، لكن اللي يصليها يا بخته، لان النبي دعا له بالرحمه، قال رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4، مش مقصود رجلا يبقى الرجل يصلي، انما مقصود ايه؟ هي المقصود ان اي حد، لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني لما بيقول صلوا كما رايتموني اصلي، اللفظ طالع للذكور، انما يشمل الذكور والاناث وهكذا. ربنا يتقبل منا ومنك يا اختي هناء، ويتقبل حجك يا رب وحج اختك، ويرحم الوالده ويرحم جميع موتى المسلمين رب العالمين. الاخت مروه من هولندا، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. والله انا وزوجي فرحانين تحصلنا عليك اليوم. ربنا يحفظ حضرتك ويبارك فيك. ربي الله يكفر منك الناس يا شيخ. الله يخليك يا اختي مروه، ربنا يحفظك. يا شيخ محمود، نحن نعاني من مشكلة وحيرة كبيرة. نحن أبناء عم متزوجين، لكن هناك خلاف كبير بين أهالينا، وهذا الخلاف خلف حقد، وخاصة في قلب أب زوجي اللي هو عمي. يعني وصار يعمل لنا مشاكل، وصار يعمل مشاكل بين زوجي وإخواته، ويسوي فتنة، ويعني حتى صار قطع صلة الرحم يعني. وعلى قد ما حاولنا انا وزوجي يعني يرضي ربي فيه، ودائما يعني نحاول نرضي ربي، بس هو ما يعني مش حيرضى الا لما يطلقني يعني. يا شيخ والله نحن في حيره مش عارفين هنتصرف ازاي يعني. حابين عايز اقول لك حاجه يا اخت مروه، الله يحفظك ويبارك فيكي، والكلام ده انا بقوله لزوج حضرتك. عايز اقول انت الرجل، انت لا تقدر تغير الامور دي كلها. انا لو متخيل نفسي لو ليا والد وبيحاول ان يقومني على زوجتي، وزوجتي دي انسانه فاضله، فعشان اطلقها انا مش هطلقها ومش هزعل والدي، خليني اذكيها، بمعنى ان انا احاول بقدر الامكان ان انا اؤلف بين قلب زوجتي وبين قلب والدي، اودي لوالدي هديه اقول له زوجتي هي اللي بعتها وبتسلم عليك وبتحبك يا والدي، ونفسها تيجي تسلم على حضرتك وتبوس ايديك وتبوس راسك. التاليف ده ادفع بالتي هي احسن، هو مطالب منه يبر ابوه على كل الاحوال، حتى لو كان ابوه بيعدي بيوقع بينه وبين الناس بيأذيه، لازم ابره عشان اخش بيه الجنه، حتى لو كان هو مش داخل الجنه، بس لازم ابره ولازم اكرمه، وما قابلش إساءة أبويا بإساءة، لازم أقابل إساءة أبويا بإحسان. وانتي على قد ما تقدري الدعاء في جوف الليل، قادر ربنا سبحانه وتعالى يحول قلب حماكي إلى رحمة، بدل ما يكون قلبه مليء بالنقمة عليكي والعداوة دي كلها. استعيني بالله سبحانه وتعالى، قلوب العباد جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن، قادر ربنا يا اخت مروه ان شاء الله ان ربنا يخلي حماك ده يكون كاب ليكي بفضل الله سبحانه وتعالى، وحاول ارضي ربنا سبحانه وتعالى، واكثري من الاستغفار ومن الدعاء ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، دي من اسباب تفريج الهموم. وان شاء الله ندعو لك ان شاء الله في ثلث الليل الاخير النهارده ان شاء الله ان ربنا يقلب بين قلبك وبين قلب حماك ان شاء الله. الاستاذ فرج من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حبيبي، جاء الفرج. ازيك يا أستاذ محمود؟ الله يخليك حبيبي. أسألك الدعاء. ربنا يثبتنا وإياك ويبارك فيك يا رب. آمين. تدعي لي بالله عليك. حاضر يا حبيبي، عينيا. والله والله إني نحبك في الله جدا جدا جدا. ربنا يحبك يا حبيبي ويسترك ويبارك فيك. الله يسلمك، الله يبارك فيك. الله يخليك يا أستاذ فرج، ومتشكر على سؤال حضرتك والله ودعاء حضرتك. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يعزك ويبارك فيك. الأخت أسماء من مصر بتقول أنا أصلي وأصوم وأحافظ على ورد من القرآن، ولكن هناك ذنب كلما أتوب منه أرجع له مرة ثانية، ومع ذلك أشعر أن ربي يحبني وأرجو أن أتوقف عن ذلك الذنب، فبما تنصحني؟ عايز أقول حاجة، في حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. أي واحد فينا يا جماعة عنده نقطة ضعف. عايز أقول حاجة، إن مش كل المسلمين عندهم كوكتيل معاصي، لا بل أغلب المسلمين حتى اللي بيعصوا ربنا، وكلنا منهم، كلنا أصحاب معاصي، لأن العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيبقى عنده ذنب واحد فقط بس كل ما يتوب منه يرجع له. طب ممكن كده ييأس؟ لا ما ييأس، لأن واحد من السلف كان بيسأل شيخه بيقول له إني أذنب، قال توب، قال ثم أعود فأذنب، قال توب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. فإحنا كل اللي علينا نحن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث العجيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا، حديث قدسي، أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة من القائل؟ هو الله. قال جل وعلا، فليعمل عبدي ما شاء. العلماء قالوا الله، هو الحديث ده بيحض الناس على المعصية؟ قالك لا، ده بيحض الناس على السلام عليكم. طب اتقطع التليفون. الاخت اسماء معانا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. رمضان اللي فات كنت حامل وفطرت، فرمضان دوت برضه انا حامل، فعايز اعرف يعني اعمل ايه. الحامل والمرضع لو ما كانتش قادره تصوم فما فيش مشكله خالص تفطر. وبعض العلماء، وده خلاف بين أهل العلم يعني، والخلاف هنا يكون رحمة فعلا، بعض أهل العلم قال لو واحدة حامل أو تعبانة مش قادرة تصوم ما فيش مشكلة تفطر. والخلاف بين أهل العلم، بعضهم قال تقضي لما تخلص بقى فترة الحمل أو الرضاعة تقضي، وبعضهم قال تدفع يعني إطعام كثرة الصلاة على النبي. بوصيكم والله العظيم عن تجربة، والله عز وجل لا يجرب، لكن عن تجربة، كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي عليه السلام فعلا تقضي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك الخير. والله انا باش نسالك من تونس، انا زوجي يغني، معناتها فنان. فنان؟ اه نعم. اي، وانا يعني متحجبه ونصلي والحمد لله. نعم. شنو حبيت نسال يعني على فلوسه، يعني شنو هي قاعده؟ هو ديما نقول له يعني يسعى لخدمه. نعم. اخرى وفهمتني، ديما نكلمه على صلي وعلى كل شيء وندعي له. حتى محمد صحيح. اسالك سؤال، هو مالوش شغلانه غير الغناء بس؟ غناء بس، يعني مالوش اي مصدر رزق تاني؟ لا. طيب عموما هما اهل العلم ليهم كلام في حاجتين، لو ان زوج يا جماعه ليه مصدر رزق حلال وليه مصدر رزق حرام. بمعنى مثلا افترض مثلا لو واحد فات ثاني تجاري مصنع رز او مكرونه او غيره، وانشا المشروعين دول بمال حلال، لكن هنا بيتاجر في خمر وهنا فقالوا اختلط الحلال مع الحرام